بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحي. في السابق شرحنا اسم الحي. الحيي اسم والحي اسم آخر. الحيي من الحياء، والحي من الحياة. هذا الاسم ورد في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله جل جلاله: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ولم يقترن هذا الاسم باسم آخر إلا اسم القيوم في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني تعليق سريع، سمعت عن إنسان له مشكلة كبيرة جداً في بلده وتقتضي سجناً لأمد طويل، ووسط إنساناً ليدخل بلده من دون أن يساءل، وأخذ منه مبلغاً فلكياً، وقبل أن يدخل توفي هذا الإنسان فدخل إلى السجن. توكل على حي يموت فلم ينتفع بكل ما دفع، وتوكل على الحي الذي لا يموت. حينما تضع أملك بحي يموت، فإذا مات هذا الحي الذي توكلت عليه تبددت الآمال وأحبط الإنسان. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أحد أصحابه: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال أبو المنذر: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، مرة ثانية، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فعندئذ قال أبو المنذر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري تودداً وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني حي بذاته ومصدر لقيام كل حي، حي محيي، حياتنا قائمة به. يعني هذا المصباح، إذا قال أنا متألق نقول له: أنت متألق بإمداد الكهرباء لك، فإذا قطعت عنك انطفأت، وفي أي لحظة ينقطع علينا إمداد الله عز وجل يموت الإنسان. وعند أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. اسم الله الأعظم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم من دعا به أجيب، ومن سأله به أعطاه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيها الإخوة، اسم الله الأعظم كما قال النبي الكريم هذين الاسمين، وقد يكون اسم الله الأعظم هو الاسم الذي أنت في أشد الحاجة إليه في ظرف معين. فالفقير اسم الله الأعظم له المغني، والمظلوم اسم الله الأعظم له العدل، والضعيف اسم الله الأعظم له القوي. وفي أي حالة أنت تتعامل مع أحد أسماء الله الحسنى، تقول تارة يا مغني يا غني، وتارة يا قوي، وتارة يا حليم، وتارة يا رحيم، وتارة يا غفار، وتارة يا تواب، بكل حال من أحوالك هناك اسم يمكن أن يكون اسم الله الأعظم. لكن لفت نظري أن النبي سأل أبا المنذر، أبا المنذر تأدباً سكت أول مرة والثانية ثم أجاب، ماذا نسمي هذا؟ هذا الحوار من أدق أساليب التربية ومن أفعل أساليب التربية أن تستخدم الحوار. الحوار يقرب والإملاء يبعد. أنت كأب، كمعلم، كمربي، كموجه، كداعية، لا تستخدم أسلوب الإملاء، استخدم أسلوب الحوار. ومن ألطف ما في اللغة أن الفرق بين الحوار والجوار نقطة واحدة، الحوار والجوار، إذاً كل جوار يقتضي الحوار. الإنسان الحضاري بحاور، والإنسان المتوحش يقمع. لو أنك رأيت ابنك على حالة لا ترضي حاورته يا بني، هذا العمل يؤذي مستقبلك، هذا العمل يؤذي صحتك، هذا العمل يؤذي سمعتك، هذا العمل يضعك في موقف حرج، أنا أتمنى لك السعادة السلامة، هذا كلام مقنع. لذلك الأب العاقل يحاور أولاده، لا يضربهم باستمرار، يحاورهم. أنت إذا حاورته قربته منك، وإنك إن قمعته أبعدته عنك. لذلك النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم كان يستخدم مع أصحابه أسلوب الحوار. يا معاذ، أردفه خلفه، يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية، يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم، ثم أجابه قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. ثم سأله يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ عجيب، إله عظيم ينشئ لعبد صغير حقا عليه. يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ سأله ثانية قال الله ورسوله أعلم، ثم أجابه يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبه. هل هناك من حديث يملأ قلبك طمأنينة كهذا الحديث؟ أنشأ الله لك حقا عليه، أنشأ الله لك حقا عليه. هذا بالحوار، الحوار أسلوب حضاري، الحوار أسلوب أخلاقي، الحوار أسلوب ديني. حاور ولا تقمع، حاور ولا تملي. كنا مرة في جلسة في جمعية مكافحة التدخين، ففي أحد الإخوة الأعضاء انتقد بعض الإعلانات، التدخين يضر بصحتك، هذا إملاء. قبل أن تدخن هل فكرت في صحتك؟ حوار، سؤال، قبل أن تدخن فكرت في صحتك؟ فكرت في أن هذه الدخينة تشبه رصاصة قاتلة، الرصاصة موت سريع والدخينة موت بطيء. أيها الإخوة، الحي في اللغة صفة مشبهة، في عنا فعل ماضي، مضارع، أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلة، اسم مكان، اسم زمان، اسم تفضيل، صفة مشبهة على وجه الثبوت. فلان طويل، صفة مشبهة. فلان داخل، الآن دخل، اسم فاعل، اسم الفاعل على وجه الحدوث. أما الصفة المشبهة على وجه الثبوت. فالحي في اللغة صفة مشبهة، وفعلها حي. والآية الكريمة: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يعني لو أن طالب سألناه: أنت ضعيف، أنت كسول، من دون امتحان بظن المدرس، يقول: لا، أنا الأول. فإذا أجري الامتحان ونال الصفر وقلنا له: أنت مقصر، يقول: نعم. لا بد من أن يستحق الإنسان الهلاك عن بينة، ويستحق الحياة عن بينة. فالله عز وجل جعل الحياة الدنيا تجسيداً لما ننطوي عليه. في بالإنسان داخله حاجة أو رغبة، هذه في الدنيا لا بد من أن تظهر، والله عز وجل حكيم، كأنه يقول لك: تكلم عن نفسك ما شئت، أنا متكفل أن أضعك في حجمك الطبيعي. يأتي مبلغ ليغير قناعته، يرفضه أشد الرفض. المبلغ 1000، لو جاءه 1000000 بيغير. إذاً لما أنت رفضت 1000، الله يعلم أنك على رقم أكبر تتضعضع. فجاء من عرض عليك مبلغاً أكبر، بلوى عامة، أنا عندي أولاد. فالله عز وجل بحجم الإنسان. إياك أن تدعي ما ليس لك. الله عز وجل يضعك في ظرف صعب جداً تنكشف على حقيقتك، لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. تكلم ما شئت، تحدث عن نفسك وعن عظمتك وعن أخلاقك وعن ورعك وعن زهدك وعن أمانتك وعن وعن وعن، والله عز وجل متكفل أن يضعك في حجمك الحقيقي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إنا كنا مبتلين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصادقين. لا بد من أن نمتحن. الإمام الشافعي سئل: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. إياك أن تظن أنه يمكن أن تعيش في بحبوحة وفي صحة جيدة وأسرة ناجحة وأولاد أبرار ودخل وفير هكذا طوال الحياة من دون امتحان، مستحيل، لا بد من أن تمتحن. نعم أيها الإخوة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الآن الحي من كل شيء نقيض الموت، والجمع أحياء، والحي يطلق أيضاً على كل متكلم ناطق. أيام يصاب المريض بسبات، يأتي الطبيب يفتح عينه، يمسك بمصباح متألق، فإذا بقيت الحدقة ثابتة ولم تتقلص هذا مؤشر موت. يأتي بمرآة، يضعها أمام أنفه، فإذا جاءها بخار الماء مؤشر حياة، فإذا لم تتأثر مؤشر موت. يضع يده على شريانه، فإذا لم يشعر بأي حركة هذا مؤشر موت. في النبض، وفي التنفس، وفي حدقة العين، فإذا تأكد أن حدقة العين لم تتأثر بالضوء، وأن النبض لم يتحرك، وأن المرآة لم يأتها بخار الماء الناتج من الزفير، يقول عظم الله أجركم. وهذه لحظة لا بد منها. نعم. فالحي نقيض الميت، والجمع أحياء، والحي يطلق على كل متكلم ناطق. والحي من النبات ما كان أخضراً طرياً يهتز، والحي هو الواحد من أحياء العرب، والحي البطن من بطون العرب، القبائل يعني. والله هو الحي، أي دائم الوجود، الباقي حياً بذاته. الإنسان متى يموت؟ هذا المصباح، لو شبه الإنسان بمصباح، متى ينطفئ؟ إذا انقطع عنه الإمداد، أو ينطفئ إذا حطمته. حينما تحطمه عندئذ لا يصلح لتلقي الإمداد، فالقتل تحطيم الإصباح، والموت الطبيعي انقطاع الإمداد. بانقطاع الإمداد يموت الإنسان، وبضربه بآلة حادة يموت أيضاً. بالقتل عطلت قدرته على استقبال الإمداد، وبالموت الطبيعي انقطع عنه الإمداد. لكن بكل حال عند علماء العقيدة المقتول يموت في أجله، المقتول يموت في أجله. فالله سبحانه وتعالى هو الحي، أي الدائم في وجوده، الباقي حياً بذاته. ما معنى قل هو الله أحد الله الصمد؟ وجوده ذاتي، أما نحن وجودنا متعلق بإمداد الله لنا. الباقي حياً بذاته على الدوام أزلاً وأبداً، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا الوصف ليس لسواه. أي طاغوت يعبد من دون الله؟ إن كان حياً فحياته تغالبها الغفلة والسنات، وإن قاومها وأراد البقاء عدداً من الساعات فإن النوم يراوده ويأتيه، فضلاً عن كون الموت يوافيه ويرديه. سبحان من قهر عباده بالموت، فلا ينفرد بكمال الحياة ودوامها إلا الحي القيوم. الله سبحانه وتعالى هو الحي الباقي من أزل الأزل إلى أبد الأبد، من أزل الأزل إلى أبد الأبد. هنيئاً لمن كان مع الحي القيوم، مع الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. والأزل هو عمق الوجود ودوامه في الماضي، عمق الوجود ودوامه في الماضي. والأبد هو دوام الوجود وبقاؤه في المستقبل، من أزل الأزل إلى أبد الأبد. وقيل الحي ليس لحياته زوال، والذي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحي هو الفعال، الإنسان يكون بأوج حياته، بأوج نشاطه، فعال، يتخذ قرار، يرضى عن زيد، يغضب على عبيد، يعطي، يمنع، يصل، يقطع، فعال، له وجود قوي. فالحي هو الفعال، والله عز وجل قال عن ذاته العلية فعال لما يريد. البشر في مليون مليون مليون شيء نتمناه ولا نملكه، فالإنسان ليس فعالاً لما يريد، ليس فعالاً لما يريد، لكن الله جل جلاله فعال لما يريد، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. لذلك الله عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني اختار لك من أسمائه اسمين، القدير والعليم. وأنا متأكد أنك إن أدركت أبعاد هذين الاسمين تستقيم على أمر الله. معنى قدير عليم أي أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك. يعني أيام بيكون مدير عام بمر من دون أن يعلم مئة مخالفة ولا يشعر، قاعد بمكتبه يزور توقيع، يشار إلى إنسان داوم وهو لم يداوم. يعني ممكن، أما الله عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فإذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه، تماماً كما لو وقفت أمام إشارة حمراء، شرطي واقف وشرطي آخر على دراجة نارية وفي ضابط بالسيارة، فإذا تابعت السير هناك من يتبعك، وإذا تواطأت مع الشرطي هناك من يراقبك. هذا علمه يطولك وقدرته تطولك، تصادر المركبة، تسحب الإجازة، تدفع غرامة. فأي إنسان في ذرة عقل إذا كان واقف على إشارة حمراء وهو يعلم علم اليقين أن واضع قانون السير، علمه يطوله وقدرته تطوله، يستحيل أن يعصيه. أما حينما يتوهم أن الساعة 3 بالليل ما في شرطة يعصيه بهالوقت، إن علمه لا يطوله، أو إذا كان أقوى من واضع القانون لا يسأل لا يعبأ. إذن الله هو الفعال، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، أي أن قدرته متعلقة بكل ممكن، وعلمه متعلق بالواجب والممكن والمستحيل. قدرته تعلقت بكل ممكن، وعلمه تعلق بكل واجب وممكن ومستحيل. أيها الإخوة، الإنسان يقال حي يرزق، بثانية يقول لك سكتة دماغية، صار خبر، كان شخص صار خبر، سكتة قلبية، اضطراب بنظم القلب، نبض اشتدادي انتهى باسترخاء القلب، احتشاء العضلة القلبية، عافانا الله جميعاً من هذه الأمراض، ورم خبيث، تشمع كبد، فشل كلوي، خسر بالدماغ. أنا حينما ألتقي مع إنسان بيده قرار أقول له هكذا: الله في عنده ورم خبيث، عنده فشل كلوي، تشمع كبد، خسر بالدماغ، وكل هؤلاء البشر عباده ويحبهم. فإذا كنت بطلاً هيئ لله عز وجل جواباً عن كل شيء تفعله، إله عظيم، بثانية أنت في قبضته. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. الخسرة بالدماغ تأتي بثانية واحدة شل، والعياذ بالله هناك أمراض تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق، جحيماً لا يطاق. فلذلك كما قلت قبل قليل، أنت حينما تعبده منحك الله حقا عليه ألا يعذبك في الدنيا، حينما تعبده حق العبادة منحك الله حقا عليه ألا يعذبك. أيها الإخوة، يعني لحكمة بالغة إنسان بيكون بأعلى درجات نشاطه، أعلى درجات تألقه، أعلى درجات قوته، ومع ذلك بيموت بسبب لا يعقل بثانية. أيام إنسان يبقى في الفراش 30 عاماً، أقرب الناس إليه يتمنى موته، يسمعونه، الله يخفف عنك، يسمعونه يبقى عبئاً على من حوله. لذلك موت الفجاءة للمؤمن رحمة، يعني ما أحد تألم منه، لكن خطف خطف. وأيام الإنسان مهما كان له مكانة كبيرة إذا فقد حركته أصبح طريح الفراش. أقرب الناس إليه زوجته، الله يخفف عنك. أول جمعة الخدمة 5 نجوم، كل جمعة بصير تنقص نجمة، آخر شيء ما في خدمة أبداً، يذهبون يدعونه وحده في البيت. فاسألوا الله العافية. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. والبطولة أن تكون مع الحي القيوم، مع الحي الذي لا يموت، مع الحي الذي حياته باقية أزلاً، بل من أزل الأزل إلى أبد الأبد. لذلك الإنسان بطولته في أن يكون مع الله. أما إذا كان مع إنسان بقاؤه منوط بهذا الإنسان، بل مكانته منوطة بهذا الإنسان. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الحي. الله جل جلاله حي، وحياته صفة من صفاته زائدة على وجوده وبقائه، فهو دائم البقاء الذي لا سبيل إلى فنائه. والحي سبحانه وتعالى هو المتصف بالحياة كوصف لذاته. الحي اسم ذات، هذا الاسم لا يتعلق بمشيئته، فإن تعلق بمشيئته فهو اسم لأفعاله، اسم فعل، إما اسم ذات أو اسم فعل. ولما كان كل ما سوى الله من دون استثناء حياته قائمة على إمداد الله، كل ما سوى الله حياته قائمة على إمداد الله، لذلك الحياة الحقيقية هي الحياة الذاتية لله عز وجل، ولا جهة سوى الله توصف بالحياة الذاتية. الله حياة ذاتية، أما حياتنا مستمدة من إمداد الله عز وجل. أيها الإخوة، حياة الله الذاتية، الله هو الحي، هي الحياة الحقيقية، وكل حي سواه حياته مجازية، يعني مستمدة من إمداده. إذا قطع الإمداد لحظة إنسان مات، كما قلت لكم في درس سابق، يعني هذه البلورة تتألق لأن التيار واصل إليها، في أي ثانية ينقطع التيار تنطفئ هذه البلورة. أيها الإخوة، كل ما سوى الله فان أو قابل للفناء، إما أن الله قد أفناه أو سوف يموت، كل مخلوق يموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. لأن كل مخلوق حياته مستمدة من إمداد الله، فكلمة حي تعني في الوقت نفسه أنها اسم ذات واسم فعل، اسم لذات الله واسم لأفعاله، لأنه يمد بالحياة. أيها الإخوة، لذلك الموحد يدعوك إلى أن تعتمد على الله وحده، لأن وحده الحي الذي لا يموت. إذا اعتمدت على حي يموت في مشكلة كبيرة، اعتمد على حي لا يموت، اربط مصيرك بحي لا يموت، اربط هدفك بحي لا يموت، اجعل جهدك لحي لا يموت. أما إذا جعلت جهدك لحي يموت فإذا مات ضاع جهدك، إن اعتززت بحي يموت فإذا مات ضاعت عزتك، إن توكلت على حي يموت فإذا مات ضاع أملك. والآية الكريمة: وتوكل على الحي الذي لا يموت. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا الله حي فهذه صفة باقية إلى أبد الآبدين، حي على الدوام، حي من أزل الأزل إلى أبد الأبد. أما أنا وأنت، حياتنا مستمدة من إمداد الله لنا، ففي أي لحظة توقف الإمداد كان الموت. يعني شيء واقعي، ألف سبب يجعلنا في ثانية واحدة خبر: كنت رجلاً، طبيب، عميد، وزير، ثانية واحدة أصبحت خبراً على الجدران، نعوة. كنت رجلاً فأصبحت خبراً، والله عز وجل قال: فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث. يعني الإنسان بمر في مدينته يعتقد يقرأ عشرات النعوات يومياً. أنا سألت بعض الموظفين، قال في باليوم الواحد في دمشق 150 وفاة يومياً، في 30-40 نعوة، أما الوفاة عدد الوفيات قريب 150 وفاة يومياً. فأنت كل يوم تقرأ عشرات النعوات على أبواب المساجد، لكن تأكد في يوم واحد سيقرأ الناس نعوتك، وما في واحد مستثنى، وتدخل إلى المسجد كل يوم بتصلي، بس في مرة واحدة تدخل في نعش ليصلى عليك. ذكاءك، بطولتك، تفوقك، حكمتك أن تعد لهذه الساعة. كل يوم تخرج هكذا قائما وترجع. اليوم تأخر، إجا الساعة واحدة، لكن في مرة واحدة بيطلع أفقيا بس لا يرجع. الساعة واحدة ما بقول ليش ما أجا فلان، دفنوه لأنه انتهى. هنا بطولتك أن تعيش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. أيها الإخوة، في سكتة دماغية الله يعافينا منها، في سكتة قلبية، في خسرة بالدماغ، في تشمع كبد، في فشل كلوي، هذه أمراض وبيلة، لكن يجب أن تعتقد هناك بوابة خروج. بالمطارات في الجيت، يعطيك بطاقة الصعود للطائرة بيقول لك البوابة 13. أنا بعتقد كل واحد منا شاء أم أبى له بوابة خروج، هذا بوابة خروجه من القلب، هذا من الرئتين، هذا بحادث سير، هذا بورم خبيث لا سمح الله، فكل واحد منا له بوابة خروج. يعني لو أنه قلت يا رب سلم، بس الموت حق، الأنبياء ماتوا، والأنبياء ماتوا ببوابة أيضا. فأنا أرى أنه حينما تؤمن أنه الحياة مؤقتة والإنسان بضعة أيام، وكل من قضى يوم انقضى بضع منه، بتكون مستعد للقاء الله عز وجل، استعداد حقيقي، يعني جاهز أنت، ما هي أمورك؟ تفضل جاهز، هذا المؤمن. أما غير المؤمن والعياذ بالله، حينما يشعر أنه على وشك الموت يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. أيها الإخوة، بوابة الخروج هذا مرض الموت بتفاقم، لكل داء دواء، أي مرض مهما بدا لك عضالا له شفاء إلا مرض الموت، هذا ينتهي بالموت، أنا بسميه بوابة الخروج. الإمام الرازي يروي أنه مات لبعضهم ابن بكى عليه حتى فقد بصره. أنا أعتبر المحبة هي محبة مرضية، إنه الابن غالي، لكن إنسان ما يرى أن هذا الموت بقضاء من الله وقدر لا. فقال بعضهم الذنب ذنبك لأنك أحببت حياً يموت، فلو أحببت حياً لا يموت لما وقف في هذا الحزن. كانوا الصحابة وشيء قد تستغربونه يتزينوا عند موت أحد أولادهم ليعبروا لربهم عن رضاهم بقضاء الله وقدره، هذه بطولة، هذا قرار إلهي، موت الولد قرار الله عز وجل، فإذا كنت تحبه ترضى عنه، إن القلب لا يحزن، هذا وضع طبيعي، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون، هذا الوضع المثالي. أما إنسان عقب وفاة ابنه يترك الصلاة هكذا، قال له لو أحببت حياً لا يموت لما كان هذا حالك، أحببت حياً يموت. أخواننا الكرام، أنا ما أعتقد في إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة أحب إنساناً كما أحب الصديق رسول الله، ومع ذلك حينما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى قال من كان يعبد محمداً من دون أي لقب فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لأن النبي الكريم قال ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر، ما ساءني قط، ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر، ما ساءني قط، أعطاني ماله، زوجني ابنته، فاحفظوا له ذلك. ومع ذلك قال لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي ولكن أخ وصاحب في الله. بلها الملاحظة، المؤمن متواضع، مؤمن يحب الناس جميعاً، مؤمن يخدم الناس جميعاً، المؤمن مرح، المؤمن إيجابي، المؤمن متعاون، لكن قلبه متعلق بالله. أيام الإنسان يعلق أمله بابنه، يسافر ويأخذ جنسية ويستقر ويتزوج أجنبية وينسى يخبر أبوه بالسنة مرة، وضع كل أمله بابنه، أيام إنسان يضع كل أمله بزوجته، تكيل له الصاع أصوعة. أنا أرى أنك إذا تعلقت بغير الله، الله عز وجل يغار، لذلك يلهم هذا الذي تعلقت به ونسيت الله أن يكون معك لئيماً. من اعتمد على ماله ضل، من اعتمد على أي جهة سوى الله ضل وذل. أيها الإخوة، الآن أملك أين؟ تلاقي شخص اعتماده على ماله دون أي شعور، شخص اعتماده على مكانته، اعتماده على منصب، اعتماده على ميزة، هذا الاعتماد أحد أنواع الشرك. اعتمد على الله. إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يعني السيدة عائشة، هي السيدة الأولى، الزوجة المصون الطاهرة العفيفة التي اتهمت بأثمن ما تملكه امرأة، بعفتها اتهمت، ثم جاءت براءة الله عز وجل، وكان أبوها عندها لما الوحي نزل ببراءتها، كان أبوها عندها، فلما جاء الوحي يبرئ هذه السيدة المصون قال لها أبوها: قومي إلى رسول الله فاشكريه وفي حضرة النبي. قالت: والله لا أقوم إلا لله. ابتسم النبي، قال: عرفت الحق لأهلي. كم واحد منا يصاب ابنه بمرض، يقلق قلق شديد، يصلي، يدفع صدقة، ثم يجري الله الشفاء عليه الطبيب، بينسى الله، يتحدث عن الطبيب ليل نهار، اللي شفى الله عز وجل، بيكون إنسان بورطة الله بينجيه منها، بينسى المنجي هو الله، وبيتذكر من سمح الله له أن تكون النجاة على يديه، هذا شرك. قالت: والله لا أقوم إلا لله. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عرفت الحق بأهله. يعني الإنسان كلما وحد الله أحبه، لما بوحده بتوجه له وحده، ولما بشرك شرك خفي. بالمناسبة يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. يعني بالعالم الإسلامي ليس وارداً أن نستمع من إنسان إلى شرك جلي، يقول فلان إله، هذا كلام غير مطروق إطلاقاً. لكن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شرك خفي. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. بل إن الشرك كما قلت كثيراً أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور. يعني شخص غير ملتزم له أعمال لا ترضي الله لكنك تحبه، هي محبة مصلحة، لك مصلحة معه، تتعامى عن أخطائه الكبيرة، تتعامى عن أنه لا يصلي، تتعامى عن أنه لا يعبأ بمنهج الله عز وجل، لكن مصلحتك معه. فأنت حينما منحته ودك ومحبتك وهو مقيم على معصية، هذا نوع من الشرك. أو أن تبغض على عدل. واحد نصحك بأدب ما تحملته، قال لك مكانة كبيرة أنت، كيف بتجرأ وبينصحك؟ في شرك. لذلك الشرك الخفي مخيف، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. والآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيام الإنسان دون أن يشعر يعتمد على ماله. قال لي واحد، قال لي الدراهم مراهم، يحل بالمال أي قضية. قال والله الذي لا إله إلا هو خفت عليه. الله وضعه بمشكلة، بقي بالمنفردة 63 يوم ومعه أموال طائلة، يقول لي وكل دقيقة أنا بالمنفردة قول المال الدراهم مراهم. وضعه بمشكلة الله عز وجل، المال لا يحلها. فإياك أن تعتز بغير الله، إياك أن تتكئ على غير الله، إياك أن تتوكل على غير الله. الله عز وجل يغار، يغار أن تتجه إلى غيره. فإذا اتجهت إلى غيره جعل هذا الغير يتنكر لك. لذلك هذا الموضوع ينقلنا إلى ما يسمى بالحب في الله والحب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، تحب الله وتحب رسول الله وتحب أصحاب رسول الله جميعاً، وتحب التابعين وتابعي التابعين، تحب كل عالم مؤمن، عالم رباني مستقيم، تحب بيت الله، تحب كتاب الله، تحب العمل الصالح. كل هذه الأنواع من الحب هي حب في الله وهو عين التوحيد. أما في حب مع الله، الحب مع الله عين الشرك. تحب إنسان غير مستقيم لكن مصلحتك معه كبيرة، بيجي مندوب شركة وأنت وكيلة ودخلك فلكي، لكن طلب خمر، مضطرين يا أخي، بيجي بالحسابات ثمن خمر، أجا المندوب ضيفه خمر لأنه هو أحبه مع الله، في دخل كبير من وراءه، هو وكيله عم يعطيه تسهيلات وأسعار وائتمانية 90 يوم، بده يحبه، طلب خمر جاب له خمر. هذا حب مع الله، حب مع الله. فرق كبير بين الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. أيها الإخوة، الآن إن أردت أن تتخلق بكمال مشتق من هذا الاسم الله حي، لا تكن ميتاً. الله ماذا قال؟ قال أموات غير أحياء. ضغطه 12-8، نبضه 76، عمل فحوصات كله طبيعي، بس عند الله ميت. ما دام هدفه الدنيا، هدفه المال، هدفه السمعة، ما فكر بعمل صالح، ما فكر بقربة من الله، ما فكر بطلب علم، ميت. أو من كان ميتاً فأحييناه، كان ميت قبل الإيمان، الإنسان ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. مات خزان المال وهم أحياء، ماتوا وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. لذلك الحياة حياة القلب، والموت موت القلب. تلاقي شخص ما فكر بحياته يصلي ولا يصوم ولا يتوجه إلى الله ولا يعمل عمل صالح، همه شهوته، همه إلهه شهوته، هذا ميت. الله عز وجل قال أو من كان ميتاً فأحييناه، كان ميت قبل أن نعرف الله نحن أموات، وما أنت بمسمع من في القبور، قبر الشهوة مأبور بشهوته، وما أنت بمسمع من في القبور. فأنت يجب أن تكون حياً، حياة القلب، حياة المعرفة، حياة الإيمان، حياة الاستقامة، حياة العمل الصالح، حياة صحبة الصالحين، يجب أن تكون حياً. وفي معنى آخر دقيق، يجب ألا تكون مع الآخر كالميت. يقول لك المريد كالميت بين يدي مغسله، المعنى غير صحيح. لماذا؟ النبي الكريم عين أمير على سرية، هذا الأمير هكذا فعل، قال أضرموا ناراً عظيمة، أضرموها، قال اقتحموها. الصحابة الكرام قال كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فراراً منها؟ قال اقتحموها، أنا أميركم. أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ ألست أميركم؟ ترددوا، يعني عرضوا هذا الأمر على النبي الكريم. اسمعوا ماذا قال، قال والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في معروف، العقل لا يعطل، العقل لا يعطل. لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في معروف، أنا أطيع هذا الإنسان وفق منهج الله، قال لي صلي والله أمرني بالصلاة، قال لي أصدق الله أمرني بالصدق. قالت له الأم طلق زوجتك، ما حبيتها، زوجته محجبة مستقيمة. قال لي واحد مو سيدنا عمر طلب من ابنه طلق زوجته؟ أبي قال لي طلق زوجتك شو ساوي؟ قلت له إذا أبوك عمر طلق، بس أبوك مو عمر، هي حالة خاصة. سيدنا عمر إذا قال له طلق بنت زوجتك بيكون في سبب ديني كبير، أما مو كل أب قال لابنه طلق زوجتك بيطلقها. أنت عبدت أباك من دون الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما تكون كالميت بين يدي المغسل، العقل لا يعطل. في دليل أقوى، يا الله عز وجل وصف الصحابيات فقال ولا يعصينك في معروف. المعصية مقيدة بالمعروف، ما في معصية مطلقة. ولا يعصينك في معروف، والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في معروف. إذاً التخلق بهذا الاسم العظيم يعني أن تكون حياً بمعرفة الله، حياً بطاعتك له، حياً بقربك منه، وأن تكون حياً ولست ميتاً بين يدي القوي أو أي إنسان آخر. لك عقل تراجع أمورك، لا تقبل أن تكون خطأً لإنسان. أخي هو قال لي، وإذا قال لك لا ترضى. لو اقتحمتموها لازلتم فيها، هذه القصة بالبخاري ومسلم وردت، هذا منهج. هي خضوع أعمى ما في. والحمد لله رب العالمين.